قال: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي مثله سواء. أنبأنا الحسن بن عامر عنه ورواه مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. أنبأنا حسان بن محمد قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن ناصر قال: حدثنا عمرو بن زرارة حاوى. أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا أحمد بن سهل وأنبأنا داود بن رشيد جميعا عن مروان بهذا. مروان بن معاوية الفزاري. وهذا حديث ثابت أخرجه مسلم والجماعة إلا البخاري لم يخرجه لأبي مالك الأشجعي ومحله الصدق. حديث كما أشار المصنف رحمه الله عند الجماعة إلا البخاري وأبو مالك الأشجعي صحيح الحديث، وإن كان البخاري لم يخرج هذا الحديث من طريقه. وهذا الحديث يبين أو يظهر احترازا آخر من أن الاعتقاد بلا إله إلا الله والنطق بها لا بد أن يكون مشروطا بعدم نقضها. اعتقد التوحيد وأقر به بلسانه وكفر بكل ما يعبد من دون الله، أي لم يعتقد ولم يتلفظ ولم يعمل بجوارحه أمرا لا يدل عليه إقراره بهذه الكلمة واعتقاده لهذه الكلمة من عبادة ما يعبد من دون الله. فمن اعتقد أن لا إله إلا الله وقال بلسانه لا إله إلا الله ثم أتى لما ينقضها من فعل الكفار بقلبه ولسانه وجوارحه لا ينتفع بهذا القول وبهذا اللسان، ويدل على أن اعتقاده لم يكن كاملا. إذا اعتقد ما يكفر به يدل هذا الاعتقاد على أن علمه بلا إله إلا الله لم يكن صحيحا، واعتقاده للا إله إلا الله لم يكن صحيحا. لأنه لو علم حقا أن لا إله إلا الله ما اعتقد بقلبه أن غير الله ينفع ويضر ويعلم الغيب ويستحق أن تؤدى له عبادة مما تؤدى أو يؤدى لله عز وجل، هذا لم يحقق معنى الكلمة. لأن الكلمة في نفسها نفي وإثبات، فمن جاء بالإثبات ولم ينفي من يعبد مع الله لم يأتي بالكلمة كاملة. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله يعبد بحق إلا الله. فهو قال بلسانه لا إله لكن بأفعال لا إله يعبد بحق إلا الله، إلا هذه لم تكن دليلا عنده من أعماله ما يدل على الحق، إنما جعل مع الله آلهة أخرى أو إلها آخر. فالذي قال لا إله إلا الله ووقع في عبادة من يعبد من دون الله فكلمته لم تكن صحيحة، ولو اعتقد ذلك فاعتقاده ليس صحيحا، فلا بد من إيمان بالله وكفر بكل ما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله نفي للعبادة عما سوى الله، وإثبات وحصر للعبادة في الله عز وجل، أو حصر للعبادة لئلا تؤدى إلا إلى الله عز وجل. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهذا معنى الكلمة لا معبود بحق إلا الله. فإذا عبد غير الله فلم يكن قوله لا إله إلا الله حقيقيا ولا صحيحا. ولو اعتقد أن غير الله يستحق ما يستحقه الله لم يكن اعتقاده صحيحا سليما. إذن لابد من الاعتقاد ولابد من النطق، وألا يأتي بناقض من نواقض هذه الكلمة التي تكلم بها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إجمالا، كما أنه يؤمن بالإيمان إجمالا، والتفصيل عند العمل لا بد أن يأتي بما جاء به الشرع ويترك ما نهى وحذر عنه الشرع. الإنسان يؤمن إجمالا بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق لعبادة مما تؤدى لله عز وجل. هذا الإجمال لابد أن يكون عند اعتقاده وعند نطقه بالكلمة، أما عند العمل لابد من التفصيل. إذا عمل أعمالا يظنها إيمانا لابد أن تكون من الإيمان الصحيح، وإذا ترك أمورا على أنها من الكفر لابد أن ينظر إليها ويعلمها على التفصيل. إجمالا لا معبود بحق إلا الله، تفصيلا يريد أن يؤدي عبادة، إذن لابد أن تكون هذه العبادة مما جاءت في الإيمان وفي الشرائع. ترك أمرا مطلقا يطرق كل ما لم يأتي به الدين، ثم وقع فيما يخالف الدين، ينظر في هذا المخالف هل هو مما يكفر به أو هو مما يعد دون الكفر فيحكم عليه بما يستحق. لكن على الإجمال يؤمن بأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ويكفر بكل من يعبد من دون الله. فمن جاء بهذا إجمالا فهو من أهل الجنة، ومن جاء به تفصيلا فهو من الدرجات العالية في الجنة، فقد جاء بالإيمان الكامل. نعم. نعم. يعني لا يعمل عملا مصحوبا باعتقاد يخالف ما اعتقده في الإجمال، لأن العمل كما ذكرنا مرارا الكفر العملي لا يحكم على صاحبه بأنه كفر كفرا ظاهرا وباطنا موجبا للخلود له الخلود في النار إلا إذا صاحبه الاعتقاد. نعم. لابد من العمل، لا، من كوامل مكملات الإيمان. الإيمان اعتقاد جازم ونطق إجمالي بالإيمان، وخاصة الشهادتين. في قلبه وفي قلبه مثقال ذرة شعيرة ذرة في قلبه، هذا عمل القلب. أما عمل الجوارح فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والأعمال من مكملات الإيمان. فمؤمن بقلبه، مقر بلسانه، مصدق هذا الإيمان القلبي والنطق اللساني بالعمل فقد اكتمل إيمانه. ومن ترك العمل فهو مؤمن باعتقاده ونطقه وإقراره. الحديث الشهير حديث الشفاعة لأقوام الذين يخرجهم الله عز وجل من النار، آخرهم قوم لم يعملوا خيرا قط، يعني أعمال ظاهرية بالجوارح لكن عمل القلب ونطق اللسان لابد منه. لا ينتفع من اعتقد بقلبه دون النطق، ولا من نطق بلسانه دون اعتقاد القلب. أما أعمال الجوارح زيادة في الإيمان ومكملات للإيمان. الكفر بما يعبد من دون الله، أي نعم إجمالا. نعم.